محمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أخذنا مفيش وقت للأسئلة، احنا يبقى احنا بنبدأ على طول، بس عادة يعني بحط سؤال أو اثنين بس مفيش وقت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بحث ورصد من غير استيلاء، فلو دخل أحد في علمي أو داره صراحة الأولى لو تخلنا خمره ذنيه، لأن الذنيه التي كان ساخرا لها يجوز له على شريعته المحرمه أن يشربها، لكن حسابه على الله يوم القيامه. أو تخلل خمر مسلم في يد الراصد الذي له رده، يا لها أغرق من خمر مسلم، يا لها أغرق من خمر من مسلم، بخلاف خمر الايه الدنيا. سيأتينا إن شاء الله. yapmışlar dediğim bakımdan bunu değerli. وذاب باب قبره المصنف رحمه الله والشارح أنه لا ضمان على من أتلف خمر قلمه أو خنزير قلمه والدليل عن ما ذكر في الكتاب. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك Argentina.